قول ما الحكم في من يصلي منفردا ثم يأتي شخص آخر يصلي خلفه، فهل تحسب لهما صلاة الجماعة أم لا؟ جزاكم الله خيرا. الصواب لا حرج في ذلك، لا حرج في ذلك، يا فندم هذا المنفرد لا بأس يحصل لهما فضل الجماعة، لأنه ثبت عن يسوع أنه كان يصلي وحده في جهة العباس فصف على اليسار في صلاة الليل، فأمره النبي صلى الله عليه وسلم يمينه وصلى به، والنبي صلى الله عليه وسلم أحرم وحده، ثم جاء ابن عباس فدخل معه فأقره النبي صلى الله عليه وسلم وصلى به وجعله عن يمينه. وثبت عنه أيضا عليه الصلاة والسلام أنه رأى رجلا دخل بعد الصلاة قد فاتته الصلاة فقال من يتصدق على هذا فيصلي معه. فالمقصود أن كون المنفرد الذي يقضي يكون إماما أو جاء وقد فاتته الصلاة فصار تتبع يصلي وحده ثم جاء الإنسان فصف عن يمينه أو جاء جماعة وقدموه لا حرج، الصواب لا حرج في ذلك. ومن هذا أنه صلى الله عليه وسلم يصلي وحده فجاء جابر الجبار من الأنصار فصف عن يمينه وشماله فجاء لهما خلفه وصلى بهما وكان قد أحرم وحده عليه الصلاة والسلام. فدل هذا على أن إذا حضر وحده ثم جاء من صف عن يمينه فلا بأس، ومن صف عن يساره أجاره عن يمينه، وإن كان الجماعة اثنين فأكثر اجعلهم خلفه، هذا هو السنة. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.